الأمر يصف الإمام بين الاثنين كان المشروع أن أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار. وأما ما يظن بعض العامة الآن من أن الرجلين إذا احتاج إلى أن يكون مع الإمام كان عن يمينه فقط فهذا ليس له أصل. نعم إذا كان واحدا فلا يقف إلا عن يمينه. أما إذا حدث للإمام حدث وانصرف من الصلاة فله أن يقول لبعض المأمومين يا فلان تقدم أتم بهم الصلاة، فإن لم يفعل فللمأمومين أن يقدموا أحدهم أو أن يكملوا الصلاة فرادى. نعم من؟ إذا أذن له الإمام فلا بأس، وإذا أذن أن يتم بهم الصلاة إذا حدث أو حدث فلا بأس. المهم أنه لا أحد يتقدم إماما إلا إذا انصرف الإمام ولم يقم أحد مقامه. أما إذا أقام أحد مقامه فإنه لا أحد يتعدى ذلك. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما حكم الشرع في رأيكم في بيع التصريف وبيع البضاعة المشترى من الخارج قبل أن تصل إلى المحل؟ التصريف وش كيف؟ التصريف مثل أن يعطي آخر بضاعة يقول له ما تصرف منها تدفع لي ثمنها، ولا يتصرف تعيدها لي، اللي ما يتصرف تعيدها. هذان سؤالان في سؤال واحد. السؤال الأول ما حكم بيع التصريف ويقول بعت عليك هذه البضاعة فما تصرف منها فهو على بيعه وما لم يتصرف فرده إليه. هذه المعاملة حرام، وذلك لأنها تؤدي إلى الجهل والأضل، إذ أن كل واحد من البائع والمشتري لا يدري ماذا يتصرف من هذه البضاعة، فتعود المسألة إلى الجهال. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، بل ثبت عنه أنه نهى عن بيع الغرر، وهذا لا شك أنه غرر. ولكن إذا كان لا بد أن يكون أن يتصرف الطرفان هذا التصرف فليقل من له السلعة خذ هذه بيعها بالوكالة، فإذا باعها بالوكالة وجعل له أجرا على وكالته حصل المقصود للطرفين، فيكون هذا الثاني وكيلا عن الأول بأجرة ولا بأس بذلك. أما بيع السلع قبل أن ترد أو قبل أن تصل فهذا أيضا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يقودها التجار إلى رحاله، فلا بد أولا من حيازتها ثم بعد ذلك يبيعها. أما أن يبيعها وهي في بلد آخر ولا يدرى هل تصل سليمة أو غير سليمة فإن هذا لا يجوز. فإن قال قائل المشتري ملتزم بما تكون عليه السلع سواء نقصت أو لم تنقص، قلنا ولو رضي بذلك لأنه قد يرضى بهذا عند العقد طمعا في الربح، ثم إذا حصل النقص ندم وتأسف وربما يحصل بينه وبين البائع نزاع، والشرع ولله الحمد قد سد كل باب يؤدي إلى الندم وإلى النزاع والخصومة. وكذلك أيضا لو تلفت قد يحصل نزاع بين الطرفين وما مقدار الثالث وما أشبه ذلك. فالمهم أن هذا لا يجوز، أي بيع السلع حتى تصل إلى مقرها عند البائع ثم يتصرف بها. سئل بسؤال وهو هل يجوز الزواج من الرافضية أو الرافضي من السنية، فقال أنا أستقرب من هذا السؤال، من هذا السؤال يعني أن الرافضي يتزوج مسلم، فقال هذا لا بأس فهم مسلمين ونحن مسلمون، فما رأيك يا شيخ في هذه الفتوى؟ أرى في هذا أن من عنده خلاف هذا الرأي فليناقش الشيخ، لأنه ما دام مفتيا متصدرا للفتوى فإن الواجب على إخواننا العلماء إذا أفتى المتصدي للفتوى والذي جعل مفتيا عاما في الدولة وأفتى بما لا يرونه حقا أن يناقشوه حتى يتبين الأمر إما هذا وإما هذا. شيخ عفوا عندنا هناك شد ما توجد العلماء الذين يعني يأخذون منهم أكثر الأخوان طلبة علم فنحن نعتمد على فتواكم فنحن أتينا من هناك حتى نأخذ منك يا شيخ فنحن الناس لهم أذن صاغية إليكم فجزاك الله خير لو أعطيتنا إن شاء الله. والله ما نستطيع أن نعطيكم وهو المفتي العام. لو أن الرجل أمامنا الآن أطعينا وجهة نظره فربما يكون بيننا وبينه نقاش أما وهو غير حاضر فلا أرى أن نفتي بشيء. هذا رأي أن لا نفتي بشيء حول الموضوع. نعم. الواحد الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مسألة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة من أصول الدين التي يوالى ويعاد عليها وهل هل إيش؟ يوالى ويعاد عليها. قبل أول سؤال. هل مسألة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة من أصول الدين التي يوالى ويعاد عليها وهل الذي يفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة يكون مبتدعا؟ حفظك المعروف عند أهل السنة أن الفرقة الناجية هي المنصورة إلى قيام الساعة. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وهذا هو المعروف عند أهل العلم أن الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة وصفان لموصوف واحد ولا فرق بينهما. وهذه المسألة ليست من المسائل الكبيرة التي يعاد من أجلها ويوالى من أجلها. إذا اختلف فيها فهم رجلين فالواجب على كل إنسان يخالف غيره الواجب أن يبحث معه بحثا هادئا يقصد به الوصول للحق. ثم إذا بقي كل منهما على ما يرى فهذا أمره إلى الله سوف يحاسبه الله عز وجل على نيته. ولكن نحن لا نلزم غيرنا بما نرى لأننا إذا ألزمنا غيرنا بما نرى فقد وضعنا أنفسنا في غير موضعها وضعناها في مرتبة العصمة لنا والخطأ لغيرنا. وهذا مذهب خطير لأنه لا أحد يقبل قوله بكل حال إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا أحد من البشر يقبل قوله بكل حال إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكيف يليق بالإنسان العاقل أن يحاول إلزام غيره برأيه ثم لا يقبل أن يلزمه غيره برأيه؟ يعني إذا كنت أنت ترى أن تلزم الناس برأيك فلترى أيضا أن الناس يلزمونك برأيك وإلا فهذا تناقض. طيب يا شيخ مسألة التبديع الذي يفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة تبديع الشخص ما أرى أن المسألة تصل إلى إلى إلى إلى البدعة. هذه مسألة قد تصل فيها فهوم وكما قلت لك يناقش فيها الإسلام مناقشة هادئة والمناقشة الهادئة قد يعني بل أعتقد إن شاء الله أنه سيتحقق فيها الحق. لكن المناقشة النافرة هذه التي يكون فيها الخطأ الكثير. جزاكم الله خير. السلام عليكم. الشيخ عفى الله عنك في اللقاء الشهر الماضي سئلت عن إنسان قام بصلاة الفجر فهو عليه حدث أكبر فخشي أن تفوت صلاة الجماعة فتوضأ ثم صلى. فلما سئلت في ذلك قلت الأولى والأحرى أن يعيد الصلاة وهو متوضئ لها وقد صار عليه جنابة قبل ذلك حدث أكبر. فهل معنى قولك الأولى والأحرى أنه لا يلزمه إعادة الصلاة فتبرأ ذمته في ذلك؟ لأنه كان جاهلا بالحكم

مثل أن يكون أكل لحما ولا يدري أنه لحم إبل ثم تبين له بعد الصلاة أنه لحم إبل، فليس عليه إثم لكن عليه إعادة الصلاة لأنه صلى بغير وضوء. وكذلك إن كان ناسيا كما لو كان قد أحدث ونسي أن يتوضأ ثم صلى وذكر بعد أن صلى فإنه لا إثم عليه، لكن يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. أما بالنسبة للمأمومين فليس عليهم إعادة الصلاة أبدا ولا إثم، لأنه ليس لهم إلا الظاهر، وهذا الرجل صلى به إماما على أنه متطهر وأنه ليس فيه ما يمنع من صلاته، فهم معذورون لأنهم قاموا بما يجب عليهم ولا شيء عليهم. حتى لو فرض أنه ذكر في أثناء الصلاة أنه محدث فإنه ينصرف ويقول لبعض المأمومين أكمل بهم الصلاة. نعم لبعض. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. في بعض الأسئلة، ما حكم غيبة الفاسق؟ نعم هذا السؤال، هذا يعتبر السؤال. السؤال الثاني مجاهد. ما في السؤال يا أخوان، هذا العادة. غيبة الفاسق محرمة لأن الفاسق من المؤمنين، ولا يحل للإنسان أن ينتهك عرض أخيه المسلم. والدليل على أن الفاسق من المؤمنين قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. من المراد بأخيه؟ لا، المراد بأخيه المقتول. فمن عفي له من أخيه شيء، وهو عفي له إلى القاتل من أخيه المقتول. ومعلوم أن القاتل قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب العظيمة التي قال الله عنها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى في الطائفتين المقتتلتين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويه. ومعلوم أن اقتتال المؤمنين بعضهم مع بعض كفر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وإذا تبين أن الفاسق لم يخرج من الإيمان وإن كان ناقص الإيمان فإنه لا يجوز اغتيابه إلا إذا كان في ذلك مصلحة. إذا كان في هذا مصلحة فلا بأس، فيقال مثل فلان يفعل كذا وكذا تحذيرا مما صنع. وإن لم يكن في ذلك مصلحة فالأصل أن عرضه محترم لأنه من المؤمنين. وقد قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. رجل دخل المسجد قبل إقامة الصلاة وأراد أن يصلي تحية المسجد خلف سترة، مع العلم أنه لو صلى خلف السترة يفوت عليه الصف الأول، فهل يصلي خلف السترة أو في الصف الأول؟ إذا كان يفوت عليه الصف الأول فليتقدم إلى الصف الأول، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يقدروا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، فليتقدم إلى الصف الأول. والسترة خفيفة، يعني ليستتر أحدكم ولو بسهم، يمكن أن يضع الإنسان مسواكا وتكون سترة. هنا يا شيخ، لا يخفى مدى انتشار الدخان في كل مكان، في العمل وفي البيت وفي الأماكن العامة. السؤال: هل يجوز الجلوس معهم؟ وإذا كان الجلوس مع المدخن في منزلك أو في مجلس عام، هل تتركه وتخرج؟ وكذلك في مكتب العمل. كما ذكر الأخ أن الدخان حرام للأدلة العامة على تحريمه، وليس فيه نص عن الرسول بعينه لأنه لم يحدث إلا أخيرا. لكن قواعد الشريعة العامة والإشارة في بعض النصوص إلى تحريمه قاضية بتحريمه. فإذا صار إلى جنبك مدخن وأراد أن يدخن فانصحه بلطف، قل يا أخي هذا حرام ولا يحل لك، وفي ظني أنك إذا نصحته بلطف ورفق أنه سوف ينزجر، كما جرب ذلك غيرنا وجربناه نحن أيضا. فإن لم يفعل أي لم ينتهي عن شرب الدخان فالواجب عليك أن تفارق، لقوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ولكن إذا كان في الأماكن العامة أو كان في مكان الوظيفة ونصحته فلم يفعل يعني فلم ينتهي، فحينئذ لا حرج عليك أن تبقى لأنه ضرورة ولا تستطيع أن تتخلص منه. فهل يمكن أن نقول إن الإنسان إذا كان السوق فيه نساء متبرجات ورجال يشربون الدخان نقول لا تذهب إلى السوق لقضاء حاجاتك؟ لا نقول هذا. إذن فالشيء الذي يضطر الناس إليه وإن كان فيه معصية لا إثم عليه في ذلك، لكن عليه أولا أن ينصح صاحب المعصية لعل الله يهديه على يديه. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نوجه حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر؟ نعم، جمع في المدينة بين الظهر والعشاء بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. هذه الرواية أصح من رواية ولا سفر، لأن قوله ولا سفر ينتفي بقوله في المدينة. وعلى كل حال فإن هذا الإشكال الذي أورده الناس على ابن عباس رضي الله عنه، فقالوا ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، أي أن لا يحرقها حرج بترك الجمع. فمتى كان في ترك الجمع حرج فإنه يجوز الجمع، أما إذا لم يكن فيه حرج فإن الجمع حرام ولا يجوز، لقول الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وحدد الظهر من كذا إلى كذا والعصر كذلك والمغرب والعشاء والفجر، فمن قدم شيئا على وقته أو أخر شيئا على وقته بغير عذر شرعي فإنه آثم ولا تقبل منه الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا حجة في هذا الحديث لمن أجاز الجمع بدون حاجة، لأن ابن عباس وضح هذا فقال أراد أن لا يحرج أمته. لو قال أراد أن يوسع على أمته لكان فيه احتمال أن يكون مراده أن الجمع جائز وتركه أفضل، لكن لما قال أراد أن لا يحرج لما قال أراد أن لا يحرج علمنا أن المراد بذلك ما إذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة. بعد فضيلة الشيخ حفظكم الله، هناك بعض الشباب الذين عرفوا طريق الهداية إلى الله عز وجل وهم راغبين في طلب العلم ويريدون صراحة الحضور عند المشايخ حتى يقرأوا عليهم كتب في العقيدة حتى تشرح عليهم وكذلك في الحديث، لكنهم لا يستطيعون لظروف العمل التي هم فيها وهم في منطقة نائية، لكنهم يسمعون في الأشرطة، فهل تكفيهم يعني عن الحضور عند العلماء، وهل يكون طالب علم كغيره أم لا؟ حفظكم الله. أما كونه يكفيهم فلا شك أنه يكفيهم عن الحضور إلى أهل العلم إذا كان لا يمكنهم الحضور، وإلا فإن الحضور إلى العلماء أفضل وأحسن وأقرب للفهم والمناقشة. لكن إذا لم يمكنهم فهذا يكون بدلا عنه للضرورة. ثم إنهم هل يمكن أن يكونوا طلبة علم وهم يقتصرون على هذا؟ نقول نعم يمكن، إذا اجتهد الإنسان اجتهادا كثيرا فإنه يمكن، كما يمكن أن يكون الإنسان عالما إذا أخذ العلم من الكتب. لكن الفرق بين أخذ العلم من الكتب والأشرطة وبين التلقي من العلماء مباشرة أن التلقي من العلم من العلماء مباشرة أقرب إلى حصول العلم، لأنه طريق سهل تمكن به المناقشة، بخلاف المستمع والقارئ فإنه يحتاج إلى عناء كبير في جمع أطراف العلم والحصول عليه. هل يؤثر في معتقدهم يعني أو يحصل منه نقص أو كذا يا شيخ؟ يؤثر في معتقدهم إذا كانوا يستمعون إلى أشرطة بدعية ويتبعون، أما إذا كانوا يستمعون إلى أشرطة من علماء موثوق بهم فلا يؤثر على معتقدهم. والأخ موسى الآن يشير إلى أنه انتهى الوقت لأنه أذن، ونرجو المعذرة على الأخوة الذين لم يتسع الوقت لتلقي أسئلتهم، وإلى الخميس القادم إن شاء الله تعالى.